الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة. أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن أنهى الكلام عن مبحث الأحكام انتقل إلى الكلام عن مبحث الأدلة. وقد علمت سابقا أن الموضوعات الرئيسة في علم أصول الفقه أربعة، هي الأحكام والأدلة ودلالات الألفاظ ومباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى. وأنهينا ما ذكر المؤلف رحمه الله في مباحث الأحكام بقسميها: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم قال: الباب الثاني في الأدلة. الأدلة يعني أدلة الأحكام، وابتدأ ذلك بتعريف الأدلة. قال: أصل الدلالة، ويجوز أن تقول الدلالة، ويجوز أن تقول الدلالة، ولكن الأفصح الفتح. قال: الإرشاد. وبالتالي فيكون الدليل هو المرشد، فمن اتخذ خبيرا بالطرق فقدمه ليدله على المسلك الذي يوصله إلى مقصوده يقال إنه اتخذ دليلا. فالدلالة الإرشاد، وعليه فيكون الدليل هو المرشد، يعني أن الدليل هو ما يوصل إلى المقصود. كل ما يوصل إلى المقصود حسا كان أو معنى فإنه يعتبر دليلا. قال: واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. هذا التعريف الاصطلاحي للدليل عند الأصوليين كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ما يتوصل به إلى معرفة، وهذه المعرفة قد تكون علما، وهذا العلم بمعنى القطع، أو تكون ظنا، والظن دون القطع. الظن أن يغلب على الذهن ثبوت الشيء مع احتمال، وهذا الاحتمال مرجوح، أن يكون على خلافه. أما القطع فإنه لا احتمال فيه بعدم ثبوت هذا الأمر، ولكن هذا الدليل إنما يستعمل فيما يتوصل به إلى إثبات ما لا يعلم بالاضطرار عادة، وعليه فإنما يعلم بالاضطرار عادة فإنه لا يستعمل فيه كلمة الدليل لأنه مستغن عن ذلك. فالأمر المشاهد مثلا كطلوع الشمس هذا لا يحتاج إلى دليل، ولا يقال فيه اصطلاحا إن نظر العين دليل عليه. كذلك القضايا العقلية التي هي من المسلمات أو من البدهيات فإنها أيضا تستغني عن الدليل ولا يستعمل فيها، ككون الاثنين أكبر من الواحد مثلا، إنما يطلب الدليل ويستعمل فيما يتوصل به إلى المعرفة التي لا تكون ضرورية في العادة. قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، دليل الطريق هو ذاك الخريط الذي يرشدك إلى الطريق الصحيح، فهذا دليل حسي، أو ما يستدل به من نص أو من غيره. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول إن الدليل يطلق على أمرين: الأول الدال، يعني من نصب الدليل وهو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيكون الدليل فعيل بمعنى فاعل. والإطلاق الثاني هو ما فيه الدلالة، ما فيه الدلالة وهو النص، كتاب أو سنة أو ما ينبني على الكتاب والسنة كإجماع أو ما يتفرع عن ذلك كالقياس. إذن الدليل عند الأصوليين يطلق على الدال، يعني من نصب الدليل، وهذا يعتبرونه هو الإطلاق الحقيقي. والثاني هو ما فيه الدلالة أو ما تضمنت أو ما تضمنته الدلالة، وهذا عندهم دليل مجازا. ولكن هذا هو الغالب في استعمال الأصوليين وفي استعمال الفقهاء، وهو الذي عبر عنه بقوله: أو ما يستدل به من نص أو غيره. والحق أن المعنى الثاني يمكن رجعه إلى الأول بوضوح، وهذا الدليل الذي هو نص آية أو حديث هو بمنزلة الدليل الحسي، ولكنه دليل معنوي يوصلك إلى مقصودك. مقصودك هو الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهذا النص يقودك إليه، أليس كذلك؟ فحق له أن يسمى دليلا بمعنى أنه دال، أليس كذلك؟ وبالتالي فإن التفريق بين الأمرين ليس بذاك الوضوح. ثم أورد ألفاظا ترادف لفظ الدليل. الترادف هو أن تختلف الألفاظ وتتفق المعاني، ألفاظ مختلفة والمعنى فيها واحد، هذه تسمى ألفاظ مترادفة. فيرادف لفظ الدليل كما ذكر المؤلف رحمه الله البرهان، يعني البرهان يستعمل بمعنى الدليل، ومنه قول الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم، يعني دليلكم. قال: والحجة، ويمكن أن يستدل لهذا أيضا بقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم. وقال والسلطان، وأيضا السلطان يستعمل بمعنى الدليل كما قال جل وعلا إن عندكم من سلطان بهذا، يعني دليل. قال والآية كما قال جل وعلا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، هذا دليل كاف لهم إن كانوا طالبين للحق. قال وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. القطعي هو الذي لا احتمال فيه، والقطعية تكون في الإسناد وتكون في المتن، يعني تكون في ثبوت الدليل وتكون في دلالته، كما أن الظنية تكون في هذا وتكون في هذا. فالدليل إذا كان قطعي الثبوت فإنه يسمى آية وسلطانا وبرهانا وحجة، وقد يستعمل في الظنيات، ربما استعمل عند أهل العلم في ما لا قطع فيه، يعني ما يدل على معناه برجحان مع احتمال غيره بمرجوحية، هذا هو الظني، ما يدل على معناه برجحان ويحتمل غيره بمرجوحية. وعلى اصطلاحهم في الظني وعلى ما تواطأوا عليه، أعني غالب الأصوليين، فإن هذا الذي ذكره على صيغة التمريض قد يستعمل، الحق أنه كثير أو غالب، فإن خبر الواحد عندهم مثلا يفيد الظن أليس كذلك، ومع ذلك فلا يتأخر أو يتردد أحد في وصفه بأنه ماذا؟ دليل. وكذلك القياس، يقولون الدليل على المسألة هو القياس أو يستدل عليها بالقياس، وسيأتي معنا إن شاء الله ما في هذه الكلمة، أعني الظنية وإطلاقها على خبر الواحد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك من الإجمال الذي يحتاج معه إلى تحقيق، إذ الصحيح الذي لا شك فيه أن الخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قطعي، وإن كانت القطعية تتفاوت من حيث القوة بين كون الخبر متواترا أو كونه أحادا. قال والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الأمارة والعلامة بمعنى، يعني هما لفظان مترادفان، فالأمارة بمعنى العلامة والعكس. وفي حديث جبريل قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، علامات الساعة. قال وتستعمل في الظنيات فقط. نعم، هذا هو الغالب، أن يقال فيما هو ظني إنه أمارة أو علامة على المسألة، وإن كان الاستعمال هذا أصلا قليلا في كلام الفقهاء، استعمال هاتين الكلمتين قليل في كلام الفقهاء، لكن قد يستعمل، والغالب أنهم يستعملونه في الظني لا القطعي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، عفوا أن أشير إلى أن ثمة تعريف أجود لهذا الدليل من هذا الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو الذي يعرف به كثير أو أكثر الأصوليين، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري هو الحكم من الأحكام، هذا الذي يطلب بالدليل. قال: ما يتوصل بصحيح النظر فيه، وهذا احتراز عن النظر الضعيف، والنظر حركة الفكر، وهذا النظر يتوصل به، يعني شأنه أنه يتوصل به إلى هذا المطلوب، بغض النظر عن كونه قد وقع فعلا أن توصل به أم لا، لكن المقصود في الدليل أن هذا شأنه، حتى ولو كان هذا الدليل ما استدل به أحد من الفقهاء مثلا، فإن هذا لا يخرج هذا الدليل عن كونه ماذا؟ عن كونه دليلا. المقصود أن الدليل من شأنه أن يوصل إلى المطلوب الخبري، وهو الحكم الشرعي. فحينما ينظر الإنسان ويتأمل ويتفكر في آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بالتالي يطلب حكم الله جل وعلا من هذا الدليل، فكان هذا الدليل موصلا إلى مراده، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عبر عنه بالمطلوب الخبري. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الأدلة إجمالا تمهيدا لتفصيلها فيما بعد. ذكر رحمه الله أن أصول الأدلة ترجع إلى أربع أدلة، وهذا ينبهك إلى أن ثمة أدلة فرعية ليست بالأدلة التي هي أصول. الأدلة الأصول هذه الأدلة الأربع، قال: الكتاب، وسيأتي البحث فيه، والسنة، وكذلك أطال المؤلف رحمه الله في مباحثها، والإجماع، قال: وهذه سمعية. الدليل السمعي يقابل الدليل العقلي، يعني المستفاد من جهة السمع. والسمع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء في مقام الاستدلال هو الدليل النقلي، كتاب أو سنة أو إجماع، هذا يسمى عندهم ماذا؟ سمع أو دليل سمعي، يعني يتلقى من جهة النقل، من جهة الخبر، من جهة الوحي. فيقولون هذا دليل، أو دليل هذه المسألة سمعي وعقلي. فالدليل السمعي هو الدليل النقلي. قال: وهي سمعية ويتفرع عنها القياس، وذلك أن القياس أحد أركانه التي لا قياس إلا باجتماعها، هو الأصل، والأصل لا بد أن يكون دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، يعني المقيس عليه لا بد أن يكون دليلا نقليا سمعيا، وبالتالي صار القياس راجعا إلى الأدلة السمعية، فهو متفرع عنها وليس دليلا عقليا. قال: ويتفرع عنها القياس، ويبقى الرابع وهو الاستدلال. قال: والرابع، يعني الاستدلال، عقلي. وعرفنا بذلك أن الأدلة انقسمت، أعني أصولها عند المؤلف، إلى نقلية أو سمعية وعقلية. ما هي الأدلة السمعية؟ كتاب، سنة، إجماع. وما العقلي؟ الاستدلال. عرف المؤلف رحمه الله الاستدلال بأنه استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، يعني كون الأصل هو عدم الحكم حتى يثبت، الأصل عدم الحكم حتى يثبت، هذا يسمى استصحابا أو يسمى دليل البراءة العقلية أو غير ذلك من هذه التسميات التي ستأتينا إن شاء الله على وجه التفصيل. لكن جعل المؤلف رحمه الله الاستدلال هو هذا الدليل الواحد وهو الاستصحاب أمر خالف فيه المؤلف رحمه الله ما عليه جمهور الأصوليين. فالاستدلال يستعمل عند الأصوليين بمعنيين، يستعمل بمعنى طلب الدليل، استدلال ألف وسين وتاء للطلب، يعني طلب المعنى الذي دل عليه الدليل، هذا يسمى استدلال، وهذا ليس هو المقصود هنا. المقصود هنا أن الاستدلال نوع من أنواع الأدلة التي يتوصل صحيح النظر فيها إلى مطلوب خبري. وأكثر الأصوليين على أن الاستدلال هو الدليل الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ما هو دليل الاستدلال؟ هو الدليل ليس الاستصحاب. الآن أنا أفصل لك، أقول المؤلف خص الاستدلال بماذا؟ بالاستصحاب، ولكن الذي عليه جمهور الأصوليين أو أكثر الأصوليين هو أعم من ذلك. قالوا هو الدليل الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. إذن كل دليل خرج عن هذه الأدلة الأربعة داخل في الاستدلال. ولذا عرف القرافي في تنقيحه الاستدلال بأنه محاولة الدليل المفضي إلى الحكم، محاولة الدليل المفضي إلى الحكم من طريق القواعد لا الأدلة المنصوبة، من طريق القواعد لا الأدلة المنصوبة. الأدلة المنصوبة الكتاب والسنة والإجماع والذي يتفرع عنها وهو القياس. وكونك تطلب حكما من جهة أخرى غير هذه وهو ما عبر عنه بالقواعد هو الاستدلال. إذن محاولة الدليل المفضي إلى الحكم من طريق القواعد لا الأدلة المنصوبة هو معنى ما ذكرت لك، وهو أنه الدليل الذي يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. وها هنا يتوسع من الأصوليين من يتوسع، ويختصر أو يقتصر منهم من يختصر أو يقتصر، فمنهم من يعد أدلة قليلة ومنهم من يتوسع. من ذلك مثلا الاستصحاب، من ذلك مثلا الاستحسان، ومنه أيضا المصالح المرسلة، ومنه أيضا شرع من قبلنا، ومنه أيضا سد الذرائع، ومنه أيضا مراعاة الخلاف، إلى غير ذلك مما يريده الأصوليين، يريده الأصوليون من أدلة سوى هذه الأصول الأربعة الكبار. إذن هذا هو الاستدلال. أعد تعريفه يا شيخ، ما هو الاستدلال؟ بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. أحسنت. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في التفصيل في الدليل الأول وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، كجناح الذل ويريد أن ينقض، ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاه وهي هندية، والاستبرق فارسية. وقال القاضي الكل عربي. سنت. قال المؤلف رحمه الله: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فأل فيه للعهد، وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا، سمي كتابا لأنه مكتوب، وسمي قرآنا لأنه مقروء، فهو مكتوب ومقروء، والله جل وعلا سماه في القرآن كتابا كما سماه قرآنا. والقرآن أوضح من أن يعرف، ولكن جرى الأصوليون على تعريف كل شيء، وتعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعريف صحيح لا شك فيه، وهو الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة الكثيرة. قال: كلام الله عز وجل. ولكن هل هو كلامه لفظا أو كلامه معنى؟ نعم، لفظا ومعنى لا شك في ذلك ولا ريب. ولو تردد في هذا الإنسان فإنه يكون غير مصيب للحق. هذا القرآن الذي بين أيدينا نشهد الله ونقسم بالله على أنه كلامه، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. فالذي قال الحمد لله رب العالمين هو الله، والذي قال قل أعوذ برب الناس هو الله، والذي بين هاتين السورتين هو كلامه سبحانه وتعالى. فالمعنى منه كما أن اللفظ منه سبحانه وتعالى. إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وتوارد السلف رحمهم الله دون نكير ودون شك ودون تردد على أن هذا هو الحق، القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود، وهو كلامه مهما تصرف، فإذا تلي بالألسن فهو القرآن، وإذا تلي وقرئ في المحاريب فهو القرآن، وإذا كتب في الصحف فهو القرآن، وإذا حفظ في الصدور فهو القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، والمتلو هو كلام الله، والذي تكتبه والذي تقرأه هو كلام الله عز وجل، وإن كان الصوت لك، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان سبحانه وتعالى. وقد أخرج الخلال من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، عمرو بن دينار من عيان التابعين رحمه الله، يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلامه منزل غير مخلوق. هذه هي العقيدة التي اعتقدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم وهلم جرى ممن سار على هذه الطريق الواضحة النقية من أهل السنة والجماعة. وخالف في هذا من خالف من أهل البدع والضلال، ولكن أهم وأشهر مخالفة ينبغي التنبيه عليها هي قول من قال إن القرآن مخلوق، أو قول من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. أما من قال إن القرآن مخلوق فهذا القرآن العظيم وهذا الكتاب المبين الذي بين أيدينا عند هؤلاء مثل الشجر والحجر ومثل السماوات والأرض والبحار، مخلوق من جنس هذه المخلوقات، خلقه الله كما خلق هذه المخلوقات. ولا شك أن هذا الاعتقاد اعتقاد ضال بل اعتقاد كفري، وأصحاب هذا القول أجمع أهل السنة والجماعة على كفرهم. ونقل اللالكائي رحمه الله عن نحو من 550 من العلماء الكبار الذين كفروا هذا أصحاب هذا القول الذين قالوا إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، قال: ومن هؤلاء 100 من الآئمة الذين يقتدى بهم، وأما عن بقية العلماء من علماء الحديث وغيرهم فإنهم يبلغون الألوف، إنما هو فقط 550 هؤلاء الذين اقتصر عليهم، وإلا فلا شك أن كل أهل السنة والجماعة على هذا. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن هذا الاعتقاد اعتقاد ضال لا شك فيه، والله جل وعلا توعد من قال بمثله، من قال إنه قول البشر توعده الله سبحانه بأنه سيصليه سقر. فليبشر هؤلاء الذين يخوضون في كلام الله جل وعلا بالباطل بهذا الوعيد العظيم. والانحراف الثاني في هذا المقام هو قول من يقول إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يعني المعنى من الله ولكن عبر عن ذلك المعنى إما النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام على خلاف بينهم. ولا شك أن هذا أيضا انحراف وضلال، ويتفق مع أصحاب القول الأول في أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله جل وعلا إنما هو مخلوق، إذ كلام الله عز وجل عندهم إنما هو معنى نفسي قائم بذات الله سبحانه وتعالى. ولذا اعترف الرازي في كتابه المحصل أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة القائلين بخلق القرآن في الألفاظ اختلاف لفظي، أو قال إننا والمعتزلة نتفق على خلق الألفاظ لكننا نخالفهم في خلق المعاني، ومتفقون معهم على أن هذه الألفاظ مخلوقة. ولا شك أن هذه نتيجة ضالة ومنحرفة تخالف الأدلة المتواترة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول قول ضال لا شك فيه، وفيه تكذيب لأدلة الكتاب والسنة، وفيه أيضا لوازم خطيرة منها إسقاط كل شيء، فكل شيء إنما حق بكلمات الله عز وجل، ومن ذلك شرع الله سبحانه، شرعه ليس إلا كلامه، ومن ذلك أيضا أن القرآن يعني الكلام صفة للمتكلم، أن الكلام صفة للمتكلم، وإذا كان الكلام مخلوقا فإن المتكلم سيكون كذلك، لأن الصفة تناسب الموصوف. وهذا القول أيضا يؤدي إلى الاستهانة بكلام الله جل وعلا، سواء كانت هذه الاستهانة حسية أو كانت معنوية، لأنه في اعتقاد هؤلاء هذا الذي بين أيدينا مخلوق، وبالتالي مثله مثل غيره. ولذا بعض الزنادقة في هذا العصر اتكأوا على هذه الأقوال المنحرفة إلى الطعن في كلام الله عز وجل. بعض هؤلاء الذين قد يتسمون بالعقلانيين في هذا العصر، ولهم أبحاث ولهم مؤلفات ولهم نشاط، يقولون القرآن نص من النصوص التي هي من ضمن التراث، نص تراثي أو فلكلور، وبالتالي فإننا نعتز به كما نعتز بأي شيء قديم تراثي، ولكنه مع ذلك لا يتعالى عن النقد، يمكن أن ينقد مثل أي نص آخر. استدلون على هذا بمثل هذه الأقوال، فانظر إلى هذه المفاسد المتلاحقة المتراكبة التي نتجت عن هذا الانحراف في هذه القضية العظيمة. لذا تنبه إذا قرأت في كتب الأصوليين أو غيرهم، فإنهم قد يرتبون على هذه القضية العقدية مسائل أصولية يبنونها على أن الكلام كلام نفسي، وسيأتي معنا شيء من ذلك في مباحث الأمر مثلا، فحذاري من ذلك يا رعاك الله، كن على ذكر وكن متنبها إلى هذا الانحراف في هذه المسألة. بقيت النقطة وهي ما العلاقة بين القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى؟ ما العلاقة بينهما؟ نعم، العلاقة بينهما عموم وخصوص، فالقرآن بعض كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل أكثر من ذلك ولا شك، وكلامه سبحانه منه كوني ومنه ما يخلق الله، أعني بالكوني ما يخلق الله عز وجل به ويدبر هذا الكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا من كلامه الكوني. هناك الكلام الشرعي كالذي أنزله سبحانه وتعالى على رسله، فالقرآن من كلامه والتوراة من كلامه تكلم بها حقيقة سبحانه وتعالى، والإنجيل من كلامه، والزبور من كلامه، وصحف إبراهيم من كلامه، إلى غير ذلك مما أنزله سبحانه وتعالى على رسله. فحينما يقول العلماء ومنهم المؤلف فالكتاب كلام الله، يريد أن الذي في هذا القرآن هو كلامه، وليس أن كل كلام الله عز وجل هو هذا القرآن، إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه. يريد المؤلف رحمه الله أن القرآن كلام عربي، وبالتالي فإنه يصح فيه ما يصح في الكلام العربي. ويبني على هذا من يبني من الأصوليين قاعدة، وهي أن كل ما صح أو جاز في اللغة صح أو جاز في القرآن، كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، ثم يبنون على هذا أن المجاز واقع في كلام الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه كلام عربي، وإذا كان كلاما عربيا فإنه يجوز فيه ما يجوز في غيره من الكلام العربي. نعم هو أفصح الكلام ولا شك، والفرق بين القرآن وغيره من الكلام كالفرق بين الله وغيره من سائر هذه المخلوقات، وكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ولا يريد أنه يساويه، إنما يريد أنه مثله في ماذا؟ في أقسام الكلام أو ما يجوز في الكلام، فكل ما جاز في لغة العرب جاز في ماذا؟ في القرآن، وبالتالي المجاز واقع في القرآن. لما؟ لأنه كلام عربي، والقاعدة كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. وقبل أن نخوض في موضوع المجاز وما ذكر المؤلف رحمه الله، ونبه إلى أن هذه القاعدة غير مسلمة، ليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، والواقع يشهد بذلك. ثمة أشياء من تفانين وأساليب كلام العرب لا يصح ولا يجوز أن يقال إن مثلها واقع في القرآن. من ذلك مثلا ما يسميه البلاغيون ويعدونه من البديع المعنوي، كحسن التعليل، وهو أن يعلل الحكم بتعليل لطيف ولكنه غير حقيقي. من ذلك أو من أمثلة ذلك قول المتنبي مثلا: لم تحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يقول في شأن ممدوحه: إن السحب لم ترد أن تحاكيك وتماثلك في الكرم، تريد أن تقلدك في الكرم، إنما أصابتها الغيرة وأصابها الحسد، فأدى هذا إلى أن تحم تصاب بالحمى. فهذا السحاب هو العرق الذي أصاب السحب لأجل أنها حسدتك وأصابتها الغيرة. لم تحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، يعني العرق. والسؤال الآن: أيجوز مثل هذا الكذب في كلام الله جل وعلا؟ والله لا يجوز. هذا الكلام عندهم معدود في أرقى ما يكون من البلاغ، أليس كذلك؟ لكن هل يجوز أن يقال في كتاب الله عز وجل إن فيه مثل هذا الأسلوب؟ حاشا وكلا. وتمت كلمة ربك ماذا؟ صدقا وعدلا. مثل هذه المبالغات التي حقيقتها الكذب لا يجوز أن يوصف بها كلام الله عز وجل. خذ مثلا من هذا الذي ذكروا من أمثلة حسن التعليل، قول المتنبي أيضا: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقول إن ممدوحه ليس عنده قصد أو رغبة في مجرد قتل أعدائه، لكن ماذا يصنع؟ هو عود الذئاب أن يطعمها ماذا؟ لحوم أعدائه، فما يستطيع ماذا؟ أن يخلف وعده وما يخلف عادته، وبالتالي هو قتل أعداءه لمجرد ماذا؟ أنه لا يريد أن يخلف عادته التي تعودها منه الذئاب. هذا التعليل صحيح؟ هل هذا قتل أعداءه لمجرد أن يطعم هذه الذئاب؟ لا شك أن هذا ليس بصحيح، ولكنه معدود عندهم في بليغ الكلام، ولكن حقيقته ماذا؟ الكذب. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، ومثل هذا يصان كلام الله سبحانه وتعالى عنه. من تلك الأنواع أيضا التي وقعت في اللغة ويصان كلام الله عز وجل عنها ما يعدونه أيضا من البديع المعنوي، كالإغراق والغلو. الإغراق هو الوصف الذي يمكن عقلا ولكنه يستحيل عادة، والغلو هو الذي يستحيل عقلا وعادة. مثلوا لهذا بقول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث كان. مثل هذا أن يتبعه الكرامة حيث كان، في أي مكان كان، يجوز عقلا ولكنه ماذا؟ لا يقع عادة. هذا إغراق، هذا إغراق. ومثل هذه المبالغة التي حقيقتها الإخبار بخلاف الواقع لا شك أنها مما لا يقع ويصان عنها كلام الله سبحانه وتعالى. من الغلو قول الشاعر: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. هذا يسمى ماذا؟ غلو، وهو معدود عندهم من بليغ الكلام. وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. هل هذا كلام صحيح؟ لا شك أن هذا كذب واضح. فهل يجوز أن يقول قائل إن أسلوب الغلو أو الإغراق أو حسن التعليل مثلا يصح أن يقع مثله أو يقع من مما يرجع إليه في كلام الله عز وجل، لأنه ماذا؟ كلام عربي، فيجوز فيه ما يجوز في كلام العرب؟ الجواب لا، لا يجوز مثل هذا. وأحيلك إلى موضع غاية في الأهمية، ولم أرى أحسن منه في التنبيه عليه، وهو ما دونه العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز. ويبقى بعد ذلك التنبيه على ما أورد المؤلف أو شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله من قضية المجاز، ولكن أرى أن الوقت لا يسعفنا لذلك، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أود أن ننبه إلى أني أعتذر عن الدرس الأسبوع القادم، يعني الأربعاء والخميس عندي ظرف يمنعني من الدرس، ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله. ولكن الإشكال أنه سيوافق ذلك بالنسبة لكم الاختبارات، فماذا ترون؟ نكمل أو نأخذ شيئا آخر؟ ها؟ لا، هو الدرس إن شاء الله سيستمر، الناس يعني ليسوا أنتم فقط. إذن لعلنا خلال يعني الأسبوع القادم توقف، والأسبوعان اللذان بعدهما والاختبارات فيهما فقط، ممكن نأخذ متن القواعد الأربع، نشرح إن شاء الله في هذه الفترة في هذه الدروس الأربعة متن القواعد الأربع إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نعود إلى كتابنا قواعد الأصول. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.